الشجر مشائل المخترع عليه انضم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شرف مكة لما أتى ثم النور على وعم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فانقسم